وبعض من يحمل الأطفال يعكس، يجعل البيت عن يمين الطفل وهو محرم، وطوافه في هذه الحالة غير صحيح، بل لابد أن يجعل البيت عن يساره.